عقده المصنف لبيان النجاسات، حيث تقدم معنا أنه يجب على المسلم أن يزيل النجاسة عند قيام السبب، فهنا عقد الفصل ليتكلم عن النجاسات. والنجاسات جمع نجاسة، والمراد بالنجاسة هنا كل عين دل الدليل على نجاستها، كل عين دل الدليل على نجاستها. وفقهاء الحنابلة يصفون النجاسة بأنها كل عين حرم تناولها مع إمكانه، لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضرر بها في بدن أو عقل. يقولون ما هي العين النجسة؟ يقولون كل عين حرم تناولها مع إمكانه، لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضرر بها في بدن أو عقل. هذا يا إخوة التعريف، أو هذا الوصف، تعريف بالسبر والتقسيم. فهم حصروا ما يحرم تناوله علينا شربا أو أكلا، فقالوا إن ما يحرم علينا شربا أو أكلا إما أن يكون ذلك لتحريمه من غير معرفة العلة، حرمه الله علينا ولم تظهر لنا فيه علة، وهذا يسمونه التعبدي، وإما لاستقذاره فقط لأنه قذر فقط، وإما لضرر يلحق الآكل أو الشارب في البدن أو العقل، وإما لنجاسة، وإما لنجاسة. فإذا جاءت عين ومنعنا الشرع من تناولها، ننظر، فإن وجدنا ذلك لحرمتها فقط من غير معرفة العلة فليست نجسة. إن وجدنا أن الشرع حرمها لاستقدارها فقط من غير شيء آخر فليست نجسة. إن وجدنا الشرع حرمها للضرر فقط فليست نجسة. فإن لم نجد ذلك كله تكون نجسة، تكون نجسة. وليس معنى هذا أن العين النجسة لا تكون مستقدرة، بل العين النجسة تكون مستقدرة، لكن تحريمها هنا ليس لأنها مستقدرة فقط. ولا يعني هذا أن العين النجسة لا تكون ضارة، بل قد تكون ضارة، لكن تحريمها ليس لضررها فقط. وأضرب لكم مثلا البول. عندنا بول الإنسان وعندنا أبوال الإبل، نريد أن نعرف هذه العين، أعني بول الإنسان وأبوال الإبل، هل هي نجسة أو ليست نجسة؟ أول أمر ننظر، هل حرم الله علينا أن نتناول بول الآدمي؟ الجواب نعم. طيب هل حرم الله علينا أن نتناول أبوال الإبل؟ الجواب لا، كما سيأتي إن شاء الله. إذن أبوال الإبل ليست نجسة، لأن الله لم يحرم علينا أن نتناولها كما سيأتي إن شاء الله. طيب بول الآدمي حرم الله علينا أن نتناوله، أن نشربه، وهو حرام بالإجماع. طيب هل هذه الحرمة تعبدية؟ لا. هل هذه الحرمة لكونه مستقدرا فقط ولا ما في شيء آخر؟ لا. هل هذه الحرمة لكونه ضارا فقط ولا ما في شيء آخر؟ لا. إذن بول الآدمي نجس وإن كان مستقدرا وضارا، لكن ذلك لم يكن لانفراد هذه العلة، لكن الضابط الصحيح الدقيق ما قدمته، كل عين دل الدليل على نجاستها. فكيف نعرف نجاسة العين؟ بالدليل. والعلماء يقولون الأصل في الأشياء والأعيان الطهارة. الأصل في الأشياء والأعيان الطهارة، كما قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالله امتن علينا بأنه خلق لنا، وهذه اللام للملك، ما في الأرض جميعا لننتفع به، ولا يمكن أن ننتفع به إلا إذا كان طاهرا. فالأصل في الأشياء الطهارة، إلا ما دل الدليل على أنه نجس. ولذلك العلماء يقولون الطاهرات كثيرة والنجاسات معدودة. الأشياء الطاهرة كثيرة جدا، لكن النجاسات معدودة يمكن عدها، لأنها على خلاف الأصل. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة. الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة، وعلى أن النجاسات محصاة مستقصاة، وعلى أن النجاسات محصاة مستقصاة. نعم، قد يختلف العلماء في شيء، هل هو طاهر أو نجس؟ لاختلافهم هل قام الدليل على طهارته، على نجاسته، أو لم يقم. فالمصنف هنا يذكر لنا النجاسات، وبدأ بالأول وهو المسكر المائع. المسكر الذي يغطي العقل، المائع السائل، سواء كان من العنب، كان من التمر، أو من غير ذلك، إذا جمع بين أمرين أنه مسكر وأنه مائع فهو نجس، وهذا قول جماهير العلماء. جماهير العلماء من السلف والخلف بما في ذلك المذاهب الأربعة على أن المسكر المائع نجس. ما الدليل؟ استدلوا بأدلة أقواها دليلان. أما الأول فهو قول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قالوا قال الله عز وجل رجس، والرجس هو النجس، إذن الخمر نجس، وكل ما غطى العقل وكان مائعا فهو خمر. وأما الدليل الثاني فقالوا: لأن الله عز وجل وصف الخمر في الجنة بكونه طهورا، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قالوا: ومفهوم هذا أن خمر الدنيا نجس، لأن خمر الدنيا يخالف خمر الآخرة. فلما وصف الله خمر الآخرة بأنه طهور دلنا ذلك على أن خمر الدنيا نجس. وذهب بعض التابعين واختاره بعض المتأخرين إلى أن الخمر طاهر العين. طبعا لا شك أن الخمر محرم الاستعمال بالإجماع، وهؤلاء المجانين، بعض المجانين المعاصرين الذين يدعون زورا أنهم ينتسبون إلى العلم ويقولون الخمر حلال، هؤلاء حقهم مستشفى المجانين. لا شك أن الخمر حرام بإجماع أهل العلم، لكن الكلام في النجاسة هنا فقط. فبعض التابعين يرون أن الخمر طاهرة العين. لماذا؟ قالوا نستدل بالأصل والحديث. طيب ما هو الأصل؟ قالوا الأصل في الأعيان الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة. قلنا لهم ذكرنا لكم دليلين، قالوا لا تدلاني على النجاسة. كيف؟ قالوا نجيب عن الدليل الأول بأن الرجس هنا ليس المراد بها النجاسة، لأن الرجس يطلق في الشرع على النجاسة المعنوية. يطلق في الشرع على النجاسة المعنوية، فالرجس قد يطلق ولا يراد به النجاسة الحسية، ويطلق ويراد به القذارة ولا يراد به النجاسة، ويطلق ويراد به النجاسة الحسية. يعني وجدنا الرجس يطلق ويراد به النجاسة المعنوية، القاذورات المعنوية، ويطلق ويراد به القذارة فقط من غير نجاسة، ويطلق ويراد به النجاسة الحسية، وهنا المراد النجاسة المعنوية أو القذارة وليس النجاسة الحسية. قلنا لهم من أين ما دام تعترفون أنه يطلق بهذه المعاني؟ قالوا إن الله قال إنما الخمر، وهذا الأول، والميسر والأنصاب والأزلام رجس، فهذا وصف لهذه كلها. وقد اتفقنا على أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسة نجاسة حسية، وإنما هي نجسة نجاسة معنوية، فينبغي أن يكون الخمر كذلك، فلا يكون المراد هنا النجاسة الحسية. أيضا قالوا يدلنا على ذلك أن الله قال رجس من عمل الشيطان، من عمل الشيطان، قالوا فدل ذلك على أن هذه النجاسة من عمل الشيطان، وهذا إنما هو في النجاسة المعنوية لا في النجاسة الحسية. إذن قالوا لا نسلم لكم بهذا الدليل. قلنا لهم طيب والدليل الثاني؟ قالوا أيضا الدليل الثاني لا يدل على نجاسة الخمر. كيف؟ قالوا أولا لا نسلم لكم أن الشراب هذا هو الخمر، وإنما هو شراب طيب يكرم الله به أهل الجنة. والأمر الثاني قالوا سلمنا لكم أنه الخمر، فإن المراد بالطهور هنا المصفى عن القاذورات التي في خمر الدنيا. خمر الدنيا يذهب العقل ويجعل الإنسان يعني أشد من الحيوان، وذكرت لكم مرة قصة الرجل الذي جاء إلى الإمام مالك يستفتيه، وقال لقد رأيت البارحة رجلا سكر فأخذ يتقافز يريد أن يمسك النجوم، شرب خمر حتى سكر وبدأ يقفز يريد يمسك النجوم في السماء. قال فقلت امرأتي طالق إن كان هناك أخبث من الخمر، فاستنظره الإمام مالك، وهذه طريقة العلماء يتدبرون ولا سيما فيما يتعلق بالأعراض ما يعجلون، ثم أفتاه بعد زمن وقال أرى أن امرأتك قد طلقت، لأن أخبث متناول هو الربا، لأن الله آذن فيه بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. الشاهد يا إخوة أن الخمر يعني تجعل الإنسان يفعل يعني أشياء وتجعله بمنزلة أقل من الحيوانات ونحو ذلك. أما خمر الآخرة فهو مصفى من هذا، فهذا المقصود بالطهور هنا. وقالوا أيضا إنه على تقسيمكم أنتم الطهور لا يقابله النجس، لأنكم أنتم تقسمون قسمة ثلاثية طهور وطاهر ونجس، فالطهور يقابل إما طاهر أو نجس، فلم يتعين النجس. طيب هذا دليلكم من الأصل، فما دليلكم على طهارة الخمر من الحديث؟ قالوا الحديث في الصحيح في حديث أنس أنه لما حرم الله الخمر أراق أنس الخمر في الطرقات، طرقات المدينة، قال حتى سالت بها سكك المدينة. بمجرد أن نزل تحريم الخمر قام الصحابة فأهرقوا الخمور في الطريق حتى سالت سكك المدينة. قالوا فلو كان الخمر نجسا لما جاز للصحابة أن يهرقوا الخمر في الطرقات، فإن تنجيس الطريق حرام بالبول وهو يسير لا يتعدى. اللاعنان منهما الذي يتخلى في طريق الناس، اتقوا اللاعنين أو اللعانين، منهم الذي يتخلى في طريق الناس. فإذا كان البول المحدود ممنوعا في الطريق فمن باب أولى ما ينتشر كالخمر لو كان نجسا. فلما فعل الصحابة ذلك ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا علمنا أن الخمر طاهر وليس بنجس. وهذا الأمر أقرب عندي للصواب والله أعلم، أن الخمر خبيثة محرمة مغلظة التحريم، غير أنها ليست نجسة. فلو أن خمرا وقع على ثوب مسلم، خمر وقع على ثوب مسلم فصلى به فصلاته صحيحة، وإن كان الأولى بالإنسان أن يغسلها خروجا من الخلاف، لأن جماهير العلماء كما قلنا يقولون بالنجاسة. هذا الأمر الأول، المسكر المائع. قال وكذا الحشيشة، الحشيش مادة مسكرة، نبت مسكر، للأسف تساهل فيه كثير من المسلمين اليوم ويشربون الحشيش، وبعضهم يسميها الكيف، وبعضهم يسميها الصباحة، يشربونه على هيئة سيجار أو على هيئة ما يسمى بالشيشة أو نحو ذلك، يضعون الحشيش. وهذا الحشيش حرام بالإجماع، حرام بالإجماع، كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن هل الحشيشة المسكرة نجسة؟ يعني لو فرضنا أن إنسانا كانت معه قطعة حشيش، نعوذ بالله من هذا، كانت في جيبه وصلى بها عالما متعمدا، عالما أنها في جيبه متعمدا الصلاة بها، فهل تصح صلاته لأن الحشيش طاهرة، أو تبطل صلاته لأنها نجسة فهو صلى بالنجاسة؟ العلماء مختلفون في هذا. مصنفنا يقول وكذا الحشيشة، يعني الحشيشة المسكرة. معروف يا إخوة أن الحشيشة المسكرة ليست مائعة، لكنه ألحقها بالمائعة. لماذا؟ ما وجه الشبه؟ لماذا يقيس الحشيش في النجاسة على الخمر مع أن الخمر مائع والحشيش ليست مائعة؟ يقولون لك الحشيشة لا تسكر إلا بالمعالجة، النبت نفسه ما يسكر، ولكنها تسكر إذا عولجت بنار أو نحوها، فهي مثل الخمر، فإن الخمر لا يسكر إلا إذا عولج. لو أن إنسانا جاء بماء ووضع فيه زبيب، وضع فيه زبيب وشرب، هذا عصير، نبيذ حلال، لكن إذا وضع الزبيب ووضعه في مكان حار وتركه أياما وهو مغطى مغلق ثم فتحه يجده مسكرا، فينقلب من كونه شيئا طيبا إلى كونه مسكرا. قالوا فهنا الخمر المائع يكون طيبا ثم يصبح مسكرا بالمعالجة، فكذا الحشيشة لا تسكر إلا إذا عولجت، فنلحقها بالخمر من هذا الباب. وهذا القول أعني أن الحشيشة المسكرة نجسة قول عند الحنابلة، صححه بعضهم كصاحب الإنصاف، وقال به بعض الشافعية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما الجمهور فالجمهور يقولون الحشيشة المسكرة مع كونها خبيثة وحراما ليست نجسة، بل هي طاهرة لعدم الدليل على كونها نجسة. ونحن رجحنا أن الخمر طاهرة، فمن باب أولى أن نرجح أن الحشيشة طاهرة. وأجدني محتاجا ومضطرا أن أؤكد أن الكلام في طهارة العين وليس في التناول ولا في الطيب، بل الحشيشة خبيثة بإجماع المسلمين، بإجماع العلماء، محرم تناولها قليله وكثيره. يعني بعض المتصدرين للعلم يقولون يعني الحشيشة القليلة الاصطباحة التي تنعنش الرأس فقط هذه مكروهة، أما الحشيش الذي يسكر الإنسان حتى ما يدري هذا حرام. ونقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال كل مسكر خمر. فإنما كلامنا عن النجاسة، وقد يعني رجحنا ما سمعتم. قال الشيخ وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. الحيوان يا إخوة إما أن يكون مأكول اللحم، وإما أن يكون غير مأكول اللحم. مأكول اللحم مثل الشاة ومثل الإبل ومثل البقر أو مثل الضبع، هذه مأكولة اللحم، وإما أن يكون غير مأكول اللحم مثل الهر ومثل الكلب ومثل الفأرة. فأما مأكول اللحم الحي فطاهر بإجماع المسلمين، بإجماع العلماء، الحيوان الذي يؤكل لحمه إذا كان حيا فهو طاهر بإجماع العلماء. إنسان عنده شاه ويمسع عليها ونحو ذلك طاهرة بالإجماع. وأما ما لا يؤكل لحمه، ما لا يؤكل لحمه إن كانت له نفس سائلة، هذه الكلمة نسمعها عند العلماء، يقولون له نفس سائلة، بعض العلماء بعض العامة يفهم من النفس الروح، وليس المراد بالنفس هنا الروح، المراد بالنفس الدم، المراد بالنفس الدم. ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة أمنا لما كانت رضي الله عنها لما كانت نائمة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفراش فانسلت من الفراش، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ أنفستي يعني أحضتي من الدم، من النفس بمعنى الدم، يعني أجاءك الدم المعتاد؟ قالت نعم، ثم دعاها النبي صلى الله عليه وسلم فنامت معه في الفراش. ما له نفس سائلة يعني ما له دم يجري، فلو ضربته سال دمه. غير مأكول اللحم إن كانت له نفس سائلة أي له دم يجري، فإن كان هرا، الهر معروف يا إخوة، بعض الناس يسميه الهر، بعض الناس يسميه القط، بعض الناس يسميه البس والسنور، إما أنه هر وإما أنه الهر الوحشي. إن كان هرا فإنه طاهر عند الجمهور منهم الحنابلة، الهر طاهر عند الجمهور، قالوا لأن أبا قتادة رضي الله عنه كان يتوضأ فجاء هر فأصغى إليه الإناء فشرب منه الهر، ثم قال لكبشة وقد رأى أنها تنظر إليه متعجبة: كيف ما يتوضأ منه ويصغيه للهر ليشرب منه؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها ليست نجسة، وما دام أنها ليست نجسة فإنها طاهرة. ويشهد لهذا فعل أبي قتادة رضي الله عنه، فدل ذلك على أن الهر طاهر. طيب، جاء الحنابلة فاستنبطوا من هذا الحديث ضابطا عندهم في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، فقالوا: إن كان دون الهر في الخلقة أصغر من الهر مثل الفأرة ومثل العقرب، فإنها ليست نجسة لأنها أصغر من الهر، وما كان أكبر من الهر كالقرد والفيل والأسد والنمر فإنها نجسة. هذا الضابط في مذهب الحنابلة. يعني لو سألك سائل ما هو ضابط نجاسة الحيوان غير مأكول اللحم عند الحنابلة؟ تقول ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الهر وهو الوسط، هذا طاهر، أصغر من الهر في الخلقة هذا طاهر، أكبر من الهر في الخلقة هذا نجس، وهذا الضابط غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلل طهارة الهرة بخلقتها، لم يعلل طهارة الهرة بأنها صغيرة مثلا، وإنما علل طهارة الهر بماذا؟ إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فهي حيوان أليف يشق على الإنسان أن يحترز منه. فالحنابلة في هذا الضابط جعلوا للحكم علة لم ترد في النص، وأهملوا العلة التي وردت في النص، وهذا ما يصلح. لكن نأخذ من هذا الحديث ضابطا، وهو أن الأصل في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه أنه نجس، أن الأصل في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه أنه نجس، إلا ما كان حيوانا مألوفا يشق الاحتراز منه فإنه طاهر. بمعنى يا إخوة، كل حيوان لا يؤكل لحمه فهو نجس، إلا إذا كان حيوانا أليفا يشق علينا أن نحترز منه فإنه طاهر. أولا، لكم الحق أن تطالبوني من أين جئنا بهذا الأصل من هذا الحديث، من أين جئنا من هذا الحديث بأن الأصل في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه أنه نجس؟ نقول أخذنا هذا الأصل من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهر إنها ليست نجس، فنفى عنها النجاسة، نفى عنها النجاسة، ثم علل بماذا؟ إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إذن نفهم من هذا أنها لو لم تكن من الطوافين علينا والطوافات لكانت نجسة. إذن الأصل أنها نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إنها ليست نجس إنها حيوان، قال إنها ليست نجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فما الذي أخرجها عن النجاسة؟ أنها من الطوافين علينا والطوافات. فنقول إذن الحيوان الذي لا يؤكل لحمه نجس، إلا إذا كان من الطوافين علينا والطوافات. نضرب أمثلة. طبعا المثال الأول الهر، لأنه أصل الحديث. الهر الأصل أنه نجس، لكنه خرج عن هذا الأصل فهو طاهر. لماذا؟ لأنه حيوان أليف يألفه الإنسان ويألف الإنسان، إذا رأى الإنسان ما يفر، يأتي يلتف في ثوبك وتجده نائما في فراشك. طيب الحمار، هل الحمار نجس؟ طبعا أنا الآن أذكر ما أقوله، سنذكر المسألة. الحمار حيوان غير مأكل لحم، نتكلم عن الحمار الإنسي وليس الحمار الوحشي، الحمار الوحشي صيد يؤكل. الحمار الإنسي هل هو نجس؟ طبعا تقول لي هذا حيوان لا يؤكل لحمه، والأصل أنه نجس، فأقول لك الحيوان الحمار طاهر. لماذا؟ لأنه حيوان أليف يألف الإنسان ويألفه الإنسان ويحتاج إليه، يعني في الأرياف عند الفلاحين يحتاجون إلى الحيوان، إلى الحمار، فهو طاهر، والبغل مثله. طيب، الفأرة بعض أهل العلم يقولون إن الفأرة طاهر، مع أنه حيوان غير مأكول اللحم والأصل أنه نجس، لكن يقولون الفأرة مما يطوف على الناس، مما يطوف على الناس، فهو داخل إنها من الطوافين عليكم والطوافات. لكن الذي يظهر والله أعلم قول بعض أهل العلم إن الفأرة نجسة لأنه الأصل، وأما كونها من الطوافين علينا والطوافات فالفأر ليس حيوانا أليفا، الفأر ينفر من الإنسان وينفر منه الإنسان. الإنسان السوي الطبيعي إذا رأى الفار ينفر منه، ما نقول يهرب ويصعد ويشري، لكن ينفر منه، ما يقبل عليه. والفار إذا رأى الإنسان يعني يجري بسرعة، فهو ليس مثل الهر وليس مثل الحمار يؤلف. فتطوافه في بيوتنا ليس مما يشق الاحتراز عنه. فإن قال قائل طيب هو يمر على الأواني ويمر على الفروش وكذا، قلنا الجواب من وجهين. الوجه الأول أن ما لا نعلمه لا نكلف به، الحمد لله، وهذه قاعدة يا إخوة مريحة، هذه قاعدة مريحة، ما لا تعلمه لا تكلف به. كما ذكرت لكم مرارا بعض النساء تغسل بيتها كله ربما في اليوم 10 مرات، لأن عندها طفلا صغيرا يعني تدربه على ترك الحفاضات، فهي تقول يمكن والله مر وبال على الفراش، بال على البلاط، بال في هذه الغرفة، أنا ما أدري، هو يدخل كل الغرف وهذه صلاة وهذه طهارة. نقول ما لم تعلمه لم تكلف به، ما دام ما علمت أن هذا المكان أصابته نجاسة فأنت غير مكلف به. تقول يمكن، نقول حتى لو أصابته نجاسة وأنت لا تعلم أنت غير مكلف به، والحمد لله. صليت على المكان، هب جدلا أنه أصابته نجاسة لكنك لم تعلم، صلاتك صحيحة والأصل الطهارة. يمكن الفأرة مرت على جميع القدور، نقول لم تعلم بهذا فلا تكلف به. والوجه الثاني أن الكلام في نجاستها لا في تنجيسها، أن الكلام في نجاستها لا في تنجيسها، فالفأرة جافة إذا لم تكن حاملة لنجاسة فإن لا تنجس المكان، هي نجسة بذاتها لكنها جافة، والجاف لا ينجس. يعني يعطيكم مثالا يقرب لكم هذا، لو كان هناك يعني مثلا شيء من الغائط جف وكان جافا فوقع على فراش، الآن الغائط نجس ولا ما هو نجس؟ نجس. طيب هل ينجس الفراش؟ الجواب لا، إلا إذا كان الفراش رطبا فانتقلت النجاسة منه إلى هذه الرطوبة. إذن الكلام في نجاستها لا في تنجيسها، وهذا الضابط الذي يدل عليه الحديث، وهو ضابط مريح لطالب العلم. الأصل في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه أنه نجس، إلا إذا كان حيوانا يألفه الإنسان ويألف الإنسان بحيث يطوف على الإنسان ويشق الاحتراز منه فإنه يكون طاهرا. نعود إلى المسألة. الحنابلة يقولون ما كان فوق الهر في الخلقة فهو نجس من الحيوانات التي لا تؤكل، ولذلك مثلا يقولون إن الحمار نجس، إن الحمار الإنسي نجس، ويعللون هذا بأنه لا يؤكل اللحم وأكبر من الهر، لا يؤكل لحمه وأكبر من الهر فهو نجس. واستدلوا لقولهم بما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس، والحديث عند الشيخين. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها رجس، والجواب عن هذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها رجس يعود على لحومها وليس إلى ذواتها، ولذلك الصواب كما قدمنا هو قول المالكية والشافعية أن الحمار الإنسي طاهر، وذلك للأصل الذي ذكرناه. أيضا يدل لهذا أن الله جعل الحمير والبغال لنا زينة وأذن لنا في ركوبهما ولم يأمرنا بتوقي شيء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار وأردف معاذا معه ولم يتوق شيئا من ذلك، وركب صلى الله عليه وسلم البغل ولم يتوق شيئا من ذلك، فدل ذلك على أنها طاهرة. يقول لي قائل منكم طيب الكلب واضح؟ طبعا الكلب ما حكمه عند الحنابلة؟ حتى لو ما تعرفون المسألة تقولون إنه نجس لأنه لا يؤكل لحمه وفوق الهر، خلاص ضابط عند الحنابلة لا يؤكل لحمه وفوق الهر فهو عندهم نجس. والكلب نجس عند جمهور العلماء لما تقدم معنا في الحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. قالوا فدل ذلك على نجاسة لسان الكلب فبقية أعضائه كذلك، فبقية أعضائه كذلك. وهذا الراجح الصحيح أن الكلب نجس العين سواء كان كلب صيد أو لم يكن كلب صيد. فإن قال لي قائل فما تقول في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري أنه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانوا يرشون من ذلك شيئا، يعني ابن عمر رضي الله عنهما يقول كانت الكلاب تقبل وتدبر، يعني تدخل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، تدخل وتخرج وتبول في المسجد، والمسجد إذا أطلق يراد به مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يرشون من ذلك شيئا. إذن هذا يدل على أن الكلاب طاهرة. نقول لا، فإن بول الكلاب نجس بالاتفاق، بول الكلاب نجس بالاتفاق، ومع ذلك ذكر في الحديث، فهذا الحديث يدل على ما رجحناه سابقا من أن الأرض تطهر بالجفاف وتطهر بالشمس وتطهر بالريح، ليس الماء متعينا لتطهير الأرض، فإذا أصابت الأرض نجاسة فجاءت الشمس فضربت هذه النجاسة حتى أزالتها طهرت الأرض، جاءت الريح حتى أزالتها طهرت الأرض، جفت حتى ذهب عين النجاسة، ذهبت عين النجاسة طهرت الأرض كما تقدم معنا ترجيحه. وهذا الحديث يدل لما ذكرنا، فإن الماء لم يكن متعينا لإزالة هذه النجاسة. طيب، قال لي قائل منكم ألا يشكل هذا على الأصل الذي ذكرته؟ قلت الأصل إن مأكول إن الذي لا يؤكل لحمه نجس إلا إذا كان من الطوافين علينا والطوافات يكون طاهرا. طيب الكلب حيوان أليف، يألف الإنسان ويألفه الإنسان ويشق على الإنسان أن يحترز منه، لا سيما كلب الصيد. مقتضى الأصل أن نقول إنه طاهر لأنه من الطوافين علينا والطوافات، والجواب أنه نجس نجاسة مغلظة للنص، النص جاء به، النص جاء به فيكون نجسا للنص. وأما بقية السباع من البهائم كالأسود، وطبعا السباع كما يقول العلماء هي التي تفترس مثل الأسود والنمور، ومن الطيور مثل النسور ونحوها، طبعا النسر كبير أكبر من الهر، فهو نجس عند الحنابلة بل نجس عند الجمهور، السباع نجس عند الجمهور لحديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض ينوبه من السباع والدواب، فقال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طبعا يا إخوة انتبهوا معي، الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاة في الصحراء وفي الطريق، ومعروف يا إخوة أن الماء الذي يكون في الطريق ترد عليه السباع، تنوبه السباع تشرب منه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الماء فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، معنى ذلك أن في السباع خبثا ونجاسة، لكن الذي يمنع من تنجيس الماء أنه بلغ قلتين، فهذا يدل على أن السباع تكون نجسة. وهذا متفق مع أصلنا، الأصل في الحيوان غير مأكول اللحم أنه نجس إلا إذا كان من الطوافين علينا والطوافات. الأسد ما هو من الطوافين علينا والطوافات، لا نألفه ولا يألفنا ولا نبتلى به. النمر، فهذه نجسة. نعم. قال رحمة الله عليه: وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر. أعد. قال يرحمه الله: وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع. ليس والمسكر، والمسكر، لأن هذا لأن نعم في بعض النسخ ضبطت والمسكر، هذا ما يعود إلى الحيوان، حتى هذا استئناف، هذا استئناف. يعني المسكر غير المائع ليس طاهرا لأنه أصغر من الهر. يعني بعض النسخ التي معكم ضبطت بالكسر، كسر الراء، وهذا غلط، غلط، يغير المعنى تماما. فوما دونها يعني ما دون الهر في الخلقة كالحية والفأر، هذه طاهرة للضابط الذي ذكرناه، وقد بينا لكم ما فيه. والمسكر غير المائع طاهر، المسكر الذي يذهب العقل لكنه ليس سائلا طاهر. مباشرة الذكي منكم يقول: شيخ تقدم أن الحشيشة نجسة والحشيشة مسكرة غير مائعة، إذن هذا تناقض، لأنه قال في الحشيشة وهي مسكرة غير مائعة نجسة، وقال في المسكر غير المائع إنه طاهر. نقول: لا، وبارك الله فيكم، ليس هذا تناقض، لأن الحشيشة وكما قلنا هي مسكرة غير مائعة مستثناه من هذا المذكور هنا لكونها تشبه الخمر في كونها لا تسكر إلا بعد المعالجة، فهي مثل الخمر. أما هنا قالوا: المقصود الذي يسكر بنفسه من غير معالجة، جامد غير مائع يسكر بنفسه، مادته مسكرة بنفسه. طبعا الحنابلة يقولون كجوزة الطيب، الحنابلة ينصون على أن جوزة الطيب مسكرة وأنها تسكر بنفسها. وقد سألت عطارا من أهل الخبرة قديما، هذا كان قبل 29 سنة، كان هناك عطار يمني في المدينة صاحب خبرة، وكان بجوار محل أبي هنا قريب من المسجد النبوي رحم الله الجميع. فكنت أقرأ في كتب الحنابلة أن جوزة الطيب مسكرة وأنها محرمة ولا يجوز تناولها لا القليل ولا الكثير. فسألته، لأنها كانت تباع عند العطارين، فقال: نعم هي مسكرة، والذين يصنعون الخمور يضعون فيها جوزة الطيب ليسرعوا تخمرها وإسكارها وتزيد في الإسكار، فإذا تناول العبد منها شيئا كثيرا فإنه يسكر، والقاعدة أن ما أسكر كثيره فقليله حرام. طبعا الآن يقولون جوزة الطيب بهارات يضعونها مع الأكل مع الطعام، والصواب أنها لا يجوز تناولها لأنها مادة مسكرة، إذا تناولها العبد بكمية كبيرة فإنه يسكر. إذن المقصود بالمسكر غير المائع أي الذي يسكر بنفسه من غير معالجة وكان جامدا فإنه طاهر، لأن الأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في الأعيان الطهارة، إلا ما دل الدليل على أنه نجس. طيب، لعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل ما يتعلق بهذا الفصل ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، رفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. جوزة الطيب يا شيخ ما هي يعني؟ ها؟ ما دام لا جوزة الطيب ليس جوز الهند، جوز الهند أو النارجيل هذا مادة طيبة، لكن جوزة الطيب هذه يعني حبة أكبر من الحمصة، يعني مثل البندق، مثل البندق، تسمى بهذا الاسم إلى اليوم جوزة الطيب. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن. وقد منعت فترة من الأسواق السعودية، ولا أدري الآن هل هي ممنوعة أو ليست ممنوعة. نعم، سابكم الله وبارك فيكم. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز اقتناء كلب الصيد لغير حاجة؟ الصيد حاجة، ما دام أنه معلم وأنه يصطاد به فإنه يجوز اقتناؤه، إلا إذا اتخذه الإنسان ليكون حيلة ليقتني كلبا. والله في الغرب، وكل واحد مع الغرب معه كلب ولا كلبين يمشي بها في الشارع، وقالوا يحرم على المسلم أن يقتني الكلب إلا ما أذن فيه، كلب الصيد أو كلب يعني الحرث والزرع أو كلب الحراسة. اشترى كلب صيد، لماذا؟ ليقتنيه، ويمشي في السوق وفي الشارع معه كلب مثل غيره، هذه حيلة. وقد تقدم معنا أن الحيلة على الحرام حرام، من اتخذ مباحا ليحتال به للحرام أو للوصول إلى الحرام فهو حرام، فالوسائل لها أحكام المقاصد. أما إنسان اقتنى كلب صيد وهو معلم لكنه ما يريد يصيد الآن، أو يريد أن يبيعه، على القول عند الجمهور بجواز البيع، وإن كان الحنابلة يمنعون بيعه مطلقا سواء كان كلبا معلما أو لم يكن، وهو الراجح عندي والله أعلم. نعم، يعني إذا كان اتخذ كلب الصيد ولكنه لا يصيد به الآن، ولم يتخذه حيلة ليقتني كلبا يكون معه في القنية، فإنه جائز. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول، ما حكم التطعيمات ضد الأمراض التي مادتها من الجيلاتين المأخوذة من عظام الخنزير؟ لم يثبت هذا، وقد أشيع هذا في عدد من دول المسلمين، أن التطعيمات مأخوذة من الخنزير، وهذا لم يثبت. وتطعيمات الأطفال قد ثبت نفعها، وقد ثبت أن في عدم أخذها ضررا بحسب حكم العادة، والله يجري من أحكامه ما يشاء سبحانه وتعالى. فأرى أن الواجب على أبي الطفل بمقتضى الأمانة أن يطعم ابنه، وأن يأخذ ابنه هذه التلقيحات التي أوصى بها الأطباء، ولا يلتفت لهذه الشائعات أن فيها شيئا من الخنزير ونحو ذلك. وهي على كل حال، لو فرضنا أن أصلها كان هكذا مع أنه لم يثبت، وقد استقصينا وبحثنا في هذا الأمر فلم يثبت، لكن لو فرضنا أن أصلها كان من مادة الخنزير ثم عولجت فاستحالت إلى شيء آخر وذهب عين الأصل بالكلية وأثره، فإن هذه الاستحالة تغير الحكم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما ذكرتموه من العين النجسة، هل من مسها ببدنه كمن مس بدن الكلب هل يندس اليد بمسها؟ لا، كما قلنا الأشياء التي ليست رطبة لا تنجس ما أصابته، لا تنجس ما أصابته، وهذه النجاسات لا تنتقل، هذه النجاسات لا تنتقل حتى لو كانت اليد رطبة ووضعت عليها. لماذا؟ لأن هذه النجاسة لا تنفصل، هذه النجاسة لا تنفصل، بخلاف ما لو كان البول على الأرض وقد جف لكن بقيت عينه، ثم جاءت يد مبلولة فوضعتها على الأرض، فإن البول ينفصل من الأرض ويتحلل وينتقل إلى اليد، بخلاف الكلب نحو ذلك فإن هذه النجاسة لا تنتقل، وإنما ينجس منها ما ينتقل. وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالبول والروث منها. ولذلك لعاب الكلب ينجس، إذا أصاب لعاب الكلب الثوب أو الإناء أو البدن نجسه، لأنه ينتقل. فانتبهوا يا إخوة، النجس إذا كانت نجاسته لا تنتقل فإنه لا ينجس ما أصابه، أما إذا كانت تنتقل فإنه ينجس ما أصابه. هذا التحقيق. نعم، يعني معناها الكلب إذا كان مبلول ما ينجس، ما ينجس. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأواني التي يطبخ فيها الخنزير فقال: إذا لم تجدوا غيرها الحديث، ألا يدل على نجاسة الخمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الأواني؟ أعد السؤال حتى يفهم الإخوة. يقول: حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأواني التي يطبخ فيها الخنزير والأواني التي يشرب فيها الخمر، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا لم تجدوا غيرها فاغسلوها واطبخوا فيها واشربوا. نعم. ألا يدل على نجاسة الخمر؟ لا، وإنما يدل على توقي الخمر، فإن الأواني التي يوضع فيها الخمر أولا يستقذرها المسلم فيغسلها ليدفع هذا الاستقدار، وثانيا لأنه قد يكون فيها بقايا من خمر، قد يكون فيها بقايا من خمر فتغسل ليتوقى المسلم الخمر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل العطور الكحولية طاهرة وهل يجوز التعطر بها ودخول المساجد؟ ذكرت هذا مرارا وتكرارا لكن للمناسبة نجيب. العطور التي يوضع فيها الكحول، الكحول من حيث هي مادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: كحول مرقدة، وكحول مسكرة، وكحول قاتلة. كحول مرقدة بمعنى إذا تناولها الإنسان ذهب إحساسه لا عقله، مثل الكحول التي تستعمل في المستشفيات ونحو ذلك في البنج، فهذه يسميها العلماء بالمرقدة. والكحول المسكرة هذه معروفة، والكحول المميتة هي بعض الكحول الكيميائية التي إذا شرب الإنسان منها يموت ما يسكر. والكلام عن العطور التي تكون فيها الكحول المسكرة، وقد اختلف العلماء في هذه العطور، فذهب بعض أهل العلم كشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله إلى أنه يحرم استعمالها لأنها مسكرة سائلة مائعة فهي نجسة. وقد ذكر الشيخ أن الفقراء الذين لا يجدون قيمة الخمر أو من كانوا في البلدان التي تحرم تمنع الخمر يأخذون هذه العطور ويشربونها للسكر. وذكرت لكم أني أدركت صاحب محل قريب من هذا المسجد وكان عمري تقريبا 6 سنين، وكنت آتي مع أبي في محله رحمه الله، وكان بجواره رجل يأتيه ناس بعد المغرب ويعطيهم شيئا ملفوفا في أوراق، وهو يبيع الخردوات ويبيع عطور. فسألت أبي رحمه الله فقال لي أعوذ بالله هذا كولونيا معينة يأخذون يسكرون بها. فالشيخ الأمير رحمه الله يقول يأخذها بعض الناس ويسكرون بها، إذن هي مسكر مائع فهي نجسة، وما دام أنها نجسة فلا يجوز استعمالها، لا يجوز استعمالها، ولأنه لا يجوز للمسلم أن يقتني الخمر. وبعض أهل العلم يقولون إنه يجوز استعمال هذه العطور، وذلك لوجوه. الوجه الأول ما قدمناه من أن المسكر المائع ليس نجسا على الراجح، وإنما هو طاهر. والوجه الثاني أن هذه الكحول طيارة، فبمجرد أن تخرج إلى الهواء تتبخر ولا تبقى، وإنما تبقى في داخل القنينة، وبمجرد أن تخرج إلى الهواء تتبخر ويبقى الطيب. فيجوز استعمال هذه العطور لهذا. وأما النهي عن اقتناء الخمر فهو اقتنائها لكونها مسكرة للإسكار، أما هذه فإنها تقتنى لكونها طيبا، والطيب طيب والخمر خبيث. وعليه فأنا أرى والله أعلم أن الراجح من أقوال أهل العلم أن من استعمل العطور الكحولية لا يكون فاعلا لحرام ولا يتنجس بهذا، ويجوز له أن يصلي بثوب قد طيبه بهذه العطور. لكن الأولى والأحسن والأفضل والأنزه والأكمل أن نبتعد عنها، لأن جماهير العلماء كما سمعنا يقولون إن المسكر المائع نجس، فالخروج من مثل هذا الخلاف لا شك أنه محمود وأنه طيب. ومما نبهت عليه وأنبه عليه أن من يعتقد حرمتها فإن ذلك ليس لكونه ذكرا وإنما لذاتها. لماذا أقول هذا؟ لأن بعض طلاب العلم يقول استعمال هذه العطور حرام ما يجوز ولا يستعملها، لكن يذهب يشتريها لامرأته يريد أن امرأته تتعطر بها له. فهنا تناقض، يحرمها على نفسه ويشتريها لامرأته لتتعطر وتتطيب بها، وحرمتها ليست على الذكور دون الإناث. إن اعتقدت الحرمة فهي على الذكور والإناث، وإن لم تعتقد الحرمة فهذا على الذكور والإناث. لكن إن تركتها تورعا وما اعتقدت حرمتها، لكن أن تقول أنا ما لي حاجة بها وأتيت بها إلى امرأتك فلا بأس، لأن الورع لا يلزم وإنما هو كمال، وإنما هو كمال. إذن يا إخوة، أنت لا تخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تعتقد أن هذه العطور التي فيها كحول حرام، وهذا قول أكثر العلماء، والشيخ ابن باز رحمه الله كان يفتي بهذا. إذا اعتقدت هذا فلا تستعمله ولا تشتريه ولا تشتريه لامرأتك. وإما أن تعتقد أنه حلال فيجوز لك، وإما أن تعتقد أنه حلال لكنك تتركه تورعا وخروجا من الخلاف، فهنا يجوز لك أن تأتي به لامرأتك، ولو تركته للجميع لكان حسنا. نعم، أحسن الله إليكم. ما أشكل على المسألة هذه أن الحرمة راجعة لكونه مسكرا وليس للنجاسة. أما أن كونه مسكرا فهذا في الحقيقة لم يصنع للإسكار، ولا يقتنيه الناس لكونه مسكرا، بل لا يخطر في بالهم، وإنما هو يقتنى لكونه طيبا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف، هل هذه القاعدة معتبرة عند أهل العلم؟ لولا ما فيها من السجع المتكلف لكانت سليمة. لا شك أن النجاسة الجافة إذا أصابت مكانا يابسا أو شيئا يابسا لا تنتقل النجاسة إلى ذلك المكان. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: يوجد جيلاتين يستخدم في صناعة نوع من أنواع الحلوى، فهل يجوز استخدامه مع العلم أنه يستخدم في كثير من الفنادق والمطاعم؟ الجيلاتين الحيواني إن كان من مأكول اللحم المذكى فما في إشكال، إن كان يعني طبعا الجيلاتين معروف أن أكثره يؤخذ من البقر، فإن كان من المذبوح المذكى فلا إشكال، وإن كان من الميتة فهو يلحق بخلاف أهل العلم في أنفحة الميتة التي تؤخذ من الميتة وتوضع في الجبن، ما يطيب الجبن إلا إذا أخذت أنفحة من الحيوان سواء كان حيا سواء كان مذكا أو ميتا، لكن في كثير من الأحيان تؤخذ من الميتة. وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز أكله، يجوز أكل الجبن وإن صنع من الأنفحة، وقد صح هذا عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح. أما من جاء عنه أنه لا يؤكل الجبن إلا إذا كان من صنع المسلمين أو أهل الكتاب، كما ثبت ذلك عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم، فهذا في الحقيقة اجتهاد منهما، وهو يراد منه يعني التحرز، لأن غير المسلمين وغير أهل الكتاب لا يتوقون النجاسات. أما الأنفحة هذه التي تؤخذ من الميتات وتضاف إلى الجبن، معروف كيف يصنع الجبن، ولا بد من إضافة هذه المادة إليه حتى يتخثر ويصبح جبنا، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز أكل الجبن. وعليه فإن الجيلاتين البقري الذي يضاف إلى بعض المواد لا يحرم أكل تلك المواد واستعمال تلك المواد، سواء يعني علمنا أنه من مذكى أو جهلنا أنه من مذكى. ومن اجتنب هذا كما كان ابن عمر رضي الله عنهما وابن مسعود يفعلان فحسن، لكننا لا نحرمه من أجل هذا. ولعل في هذا كفاية، وموعدنا غدا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.